نعم جاء واحدة بس. كان سألت سألتني سؤال ولا ايش؟ حد سألني قلت له بسألني فور الدرس. بسم الله الرحمن الرحيم. هو انا حنتكلم في السؤال اللي هو واحد ساله يعني قبل ما نبدا الدرس يعني لما يكون خلصنا. هو فضل العربيه على سائر اللغات ده هذا يكاد يكون اجماع العلماء، ولكنهم لم يذكروه اكثر من هذه العباره، يعني الجاحظ وغير الجاحظ ذكروا فضل العربيه على سائر اللغات. وكان هناك ابن جني كان مولعا بما في العربية من حكمة، كان بحثه كتاب الخصائص كتاب من أجل الكتب لم يسبق ولم يتبع. كتاب الخصائص كتاب منفرد، يعني كتاب دليل الإعجاز لم يسبق ولكنه أتبع بمن شرحوه واختصروه وحللوه. كتاب الخصائص لا بالفتح الجني لم يسبق ولم يتبع، يعني ليس هناك ناس عكفوا على الخصائص. والخصائص هو كتاب بيبحث عن الحكمة التي بنيت عليها هذه اللغة، سواء كان في التصريف تصريف المفردات أو كان ذلك في الإعراب أو كان ذلك في أي وجه من وجوهها. وكان أبو الفتح حينما يتغلغل في هذا الشأن يقع في نفسه أن الله سبحانه وتعالى هيأ لها في الزمن الأقدم جيلا من الناس هذبوها وجودوها وثقفوها وأعدوها للكتاب العزيز، لنزول الكتاب العزيز. وكان أبو الفتح له شيوخ، يعني وكان معظم شيوخ العربية كانوا يعرفون لغات أخرى. يعني أبو عبد القادر الجرجاني ده كان فارسيا يعرف لغة قومه وشعر قومه ويعرف أدب قومه. كان الزمخشري أنا قرأت له كتبا في كان سطر مكتوب بالعربي وترجمته بالفارسي. فكان علماء العربية معظمهم وعلماء الفقه معظمهم من من من أصحاب اللغات الأخرى. فكان أبو الفتح يسأل بعض شيوخه عن هذه الموازنات، فكانوا يقولون هذا سؤال لا يرد، يعني لا يجوز لنا أن نفكر في الموازنة بين العربية وغيرها من اللغات، لأن العربية لا تعادلها لغة ولا تقترب منها لغة. احنا هنبدا خلاص؟ هو انا بسجل يا دكتور. انت يعني ده شخص بجد ده؟ احمد وقف بقى وهنبتدي مع الدكتور عشان بس الطلبه نسمع الصوت بتاع السماعه. فهذا هو فيما يتعلق بالقدماء، وفيما يتعلق في قضيه ثانيه وهي ان الله سبحانه وتعالى اخبر في كتابه أنه ما أرسل رسولا إلا بلسان قومه، ثم أرسل محمدا صلى الله عليه وسلم للثقلين بلسان عربي مبين. فهذا يعني لا أقول خالف القاعدة، وإنما دل طيب وإنما دل على أن هذا اللسان العربي كما قال الرافعي، ولم أقرأ هذا لغيره، أقرب الألسنة أقرب اللغات إلى الفطرة البيانية التي فطر الله الناس عليها. إلا بلسان قومك ثم أرسل محمدا للناس للثقلين اللي هم الإنس والجن للناس كافة بهذا اللسان العربي المبين. فكيف نفهم هذا؟ ذكر الرفعي أن هذا اللسان العربي المبين هو أقرب الألسنة إلى الفطرة البيانية التي فطر الله الناس عليها، علمه البيان، الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، علمه البيان يعني خلق فيه الفطرة التي تعينه على أن يتعلم البيان، وكما علمه العلم، يعني علمه العلم؟ يعني خلق فيه القدرات الذهنية والفكرية والعقلية التي تعينه على أن يتعلم العلم. واستشهدوا لذلك بشواهد كثيرة. قالوا إن كثيرا من البلاد التي فتحها المسلمون دخل أكثرها في دين الله، وبقيت قلة قليلة لم تدخل في دين الله، ولكنها دخلت في العربية. يعني كان هناك ناس لا يدخلون في الدين وإنما يدخلون في العربية ويكتبون ويتكلمون بها ويكتبون أشعارا بها، ولا تزال هناك أشعار في العربية كتبها القوط الأندلسيون بالعربية وهم على نصرانيتهم وهكذا. فالمسألة يعني هذا اختصار الجواب، إنما أنت لك أن تقول كلاما آخر. يعني في الدرس الذي مضى لما أنا بقول إن إحنا الشعر الجاهلي مع ما فيه من أشياء هو السبيل إلى فهم أسرار كتاب الله، وهو السبيل إلى فهم الإعجاز برهان النبوة. لأنك لو قرأت ديوان نابغة الزبياني، ديوان امرئ القيس، ديوان لبيد، ستجد الفنون البلاغية التي استخرجها الناس كاملة في هذا الديوان، وهي التي يعتمد عليها أهل التفسير. وأنا ضربت لكم مثل، دخلت الخضرة خضرة عنيزة، وقلت إنك أنت أمام نظرتين، دخلت الخضرة خضرة عنيزة وحتشغل نفسك بدخل خضرة عنيزة وعنيزة والكلام الفاسد ده، أو تشغل نفسك بالعبارة يوم دخلت الخضرة خضرة عنيزة. لماذا لم يقل يوم دخلت خضرة عنيزة، وإنما قال دخلت الخضرة خضرة عنيزة؟ فأفهم ثم بين، كما في قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. لماذا لم يقل الحق جل وتقدس اهدنا الصراط الذين أنعمت عليهم من أول الأمر، بدل الإجمال بدل الإبهام ثم البيان؟ ده تمام، خضرة خضرة عنيزة، ده الكلام، ده قيمة الشعر الجاهلي. مش خضرة عنيزة ومع عنيزة ومع عنيزة، لا، المسألة ليست من هذا. المسألة من البيان العالي الذي أبان به هؤلاء. تجد الخضرة خضرة عنيزة نفس النمط ونفس طريقة البيان وطريقة التعبير في اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليك. لأنك إذا عبرت بالشيء مبهما، إذا عبرت عن الشيء تعبيرا مغشا بالإفهام، إذا عبرت عن الشيء تعبيرا مغشا بالإفهام ثم أتبعته بالبيان فعل ذلك فعل السحر في النفس الإنسانية. لماذا؟ لأنها إذا سمعت الكلام مغشا بالإفهام، إذا سمعت الكلام مغشا مغطى بالإفهام استشرفت لتعرف بيان هذا الإفهام. فإذا جاء البيان صراط الذين أنعمت عليهم تمكن في النفس فضل تمكن. ولذلك يقولون إن البيان بعد الإفهام من عناصر البلاغة الأساسية. فاللسان العربي الموجود مش مشكلته إن هو نزل به القرآن، يعني مش دي الفضيلة، ليست هذه الفضيلة. الفضيلة أنه يتضمن طرائق في البلاغة وطرائق في الفصاحة هي التي سهلت وأعانت العلماء على أن يستخرجوا أسرار وتفسير الكتاب العزيز. أعانت العلماء، كل فنون البلاغة مستخرجة من الشعر، وكل فنون البلاغة مطبقة على القرآن الكريم. دي مسألة مسكوت عنها، غافلون، نحن غافلون عنها. يبقى كأن هذا الشعر مش نزل به القرآن، مش لسان العربي المبين، مش قصاراه اللي نزل به القرآن. اللسان العربي المبين تضمن بلاغة ليس لمفسر القرآن سبيل إلى معرفة أسراره إلا بهذه البلاغة التي في هذا الشعر. وزي ما قلت لكم أنا خضر عنيزة، طبعا خضر عنيزة ده كلام قبيح، احنا هنقرأ الآن في عبد القاهر وهو في هذه المسائل. إنما الطريقة البيانية هي طريقة عربية أصيلة، طريقة جليلة، وهكذا. أنت فاهم؟ مهم جدا دي، ودي شغلتني زمانا، وأنا يمكن الآن أكتب في هذه المسألة، لأن المسألة إذا أنت أردت أن تصل بالأفكار إلى قرارها، هتجد المسألة مش الشعر، المسألة الفطرة البيانية التي صرعت الشعر، وأن الله فطر هذه الأمة فطرة بيانية، كانت هي السبيل إلى فهم أسرار الكتاب العزيز. ده شيء مذهل جدا، وده إنه لذكر لك ولقومك، لأن القضية الشعر ده مرحلة، إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. فأنت ما تنتهيش عند الشعر، لو انتهيت أنت عند الشعر تبقى أنت تركت مرحلة أساسية هي مرحلة الإنسان، لأن الشعر هذا صناعة إنسان. هتقول لي الله سبحانه وتعالى خلق في نفس كل قوم فطرة بيانية أعانتهم على أن يقولوا الشعر بلسانهم وأعانتهم على أن يكتبوا بلسانهم. أيوة نعم، بس نفيش في الألسنة لسان، ليس في الألسنة لسان، ولا في فطرة النفوس فطرة تضمنت. المسألة الأسرار البيانية لو وقفت بها انت عند الشعر تبقى انت لم تصل بها الى القرار، لان القرار هو الفطره التي صنعت الشعر، الفطره السليقه البيانيه التي صنعت الشعر، ودي من خلق الله، ومن خلق الله، ودي كان العرب يقومون عليها بالصقل والتثقيف، بالصقل، ولكنهم لم يصنعوها، إنما هي وجدت فيهم، هي وجدت فيهم ثم قاموا عليها بالصقل والتثقيف والتجويد، هي إيه اللي هي إيه؟ الفطرة البيانية اللي هي إيه؟ اللي هي صنعت الشعر، اللي هي صنعت فنون البلاغة، اللي هي إيه؟ الحل، السبيل الوحيد إلى فهم الكتاب العزيز. ودي مسألة مهمة جدا، مسألة واللي في ذهنه يعارض يتصدد يعارض. أنا بقول دي أنا لم أقرأ هذا في كلام الناس، وإنما لما وجدت إن الشعر هو مدونة الدراسة البلاغية، البلاغة اللي في كتب البلاغة منقولة إلى البلاغة من مدونة الشعر، البلاغة التي في كتب البلاغة استخرجها العلماء من الشعر، والشعر هذا مستخرج من السليقة، والشعر هذا المستخرج من السليقة هو السبيل إلى فهم أسرار الكتاب العزيز. وده لم يحدث، وده قيمة بلسان، احنا بلسان عربي مبين، يعني بلسان عربي ده فهم سطحي ملوش قيمة، فهم سطحي ليس له قيمة، إنما الحقيقة الأساسية أن هذا اللسان العربي المبين هو السبيل إلى فهم مراد الحق من خطاب الخلق. اللسان العربي المبين هو السبيل إلى فهم مراد الحق من خطاب الخلق، ومش اللسان العربي بقت خلاص، مش هو هذا، لأن صانع الشعر ليس هذا، وإنما صانع الشعر كما قال سيدنا معاوية لواحد من العرب كانوا مشهورين بالشعر، سحار العبدي، ما هذا الشعر فيكم أو ما هذه البلاغة فيكم؟ قال شيء يجيش في صدورنا ثم تقذفه على ألسنتنا. فالبلاغة مش هي التي المقذوف على اللسان، ده هو الشيء الذي جاش في الصدر. وإن كنت ممن يبحثون في الأمور حتى تصل إلى منابعها وإلى منابتها وإلى أصولها، فلابد أن تقول هذا، لابد أن تقول إن الفطرة الله سبحانه وتعالى فطر الناس جميعا على أن يتكلموا بلغاتهم، أهل الفرس فطرة فارسية أنطقتهم بلغتهم، أهل الحبشة كذا كذا، أهل كذا كذا كذا، وده كله سليم لا كلام فيه، ولكن ليس في هذه اللغات وليس في هذه الفطر فطرة كانت هي السبيل إلى فهم كلام الله الذي أنزله ليخرج الناس من الظلمات إلى النور، والذي هو دين الله إلى إلى إلى إلى إلى إلى إلى أن ينفخ في الصور. فهذه القضية كلها بس، ويكفي هذا. يا ترى اللي أنا قلته ده مفهوم أو شبه مفهوم؟ أنا يكفيني أن يكون شبه مفهوم. احنا كنا واقفين عند مين اللي كان بيقرا داوود؟ انت كنا واقفين عند ايه يا داوود؟ الكلام على مزهر في الورقه 11. ايوه صفحه كم؟ 11. ايوه احلاش، الله يرضى عليك. ولذلك بتجد العلماء الكبار، يعني عبد القاهر غضب غضبا شديدا جدا من الذين يزهدون في قراءه الشعر الجاهلي، لأن هو زي ما قلت لكم عبد القادر قال كده بالنص الصريح، مش هتفهم الإعجاز إلا إذا وضعت القرآن بإذاء وفكرت في هذا وفكرت في ذاك وانتهيت إلى أن هذا ليس من ذاك، وعلى هذا الأساس أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. إذا وضعت كلام الله بإزاء الشعر الجاهلي وتدبرت وتغلغلت وتأملت فأدركت أن هذا، هات أي قصيدة أعلى شعر العرب قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي، واللي منها قلت لكم أنا دخلت الخضر خضر عوني زد، واللي منها معرفش إيه ومنها معرفش إيه، اقرأ عليها آية من أي آية من كتاب الله تجد أنها خسفت، تجد أنها خسفت وذهبت. هو ما هوش تعصب منك للدين، لا، لا يقبل الله منك هذا. إذا كنت أنت حتعتقد أن التعصب للدين هو سبيل الإيمان، لا، الاقتناع هو سبيل الإيمان وليس التعصب للدين هو سبيل الإيمان بس. فده مهم جدا، مهم جدا. عبد القادر لما جيت طبعا أستطيع كل مسألة من مسائل العلم لو فتحت بابها وتغلغلت في خباياها وجدتها تتسع اتساعا شديدا جدا، زي أنا ما قلت لكم كده أن الشعر هو ديوان، هو المصدر الأساسي للبلاغة، وإن البلاغة بتقرأ بصورتين، تقرأ في دلائل الإعجاز كقواعد مستخلصة، وتقرأ في ديوان زهير كقواعد ناطقة، بلاغة ناطقة. شعر زهير، شعر النابغة، دي بلاغة ناطقة، دلائل الإعجاز بلاغة مستخلصة، عظيم جدا. ودي مسألة واضحة ولا كلام فيها، حتى إن القارئ الجيد، بس مشكلتنا إحنا أن إحنا ما بنعرفش كيف نقرأ، بنقرأ لنحصل، والتحصيل مهم جدا، ولكن حول التحصيل مجالات من التفكير والتدبر هي التي تجعل العلم قيمة. سيد أبو فتح بن جني بيقول يا خلق الله مين اللي علم النحاه النحو؟ احنا طبعا طيب احنا بنقول شيوخ البلاغه الجاحظ وعبد القاهر، طب مين اللي علمهم البلاغه يا سيد؟ نزل بهم جبريل يا سيدنا؟ مين اللي علمهم البلاغه؟ النظر في الشعر. وابو فتح بيقول اللي علم شيوخ النحاه النحو، وصلت انت مثلا سيبويه والخليل ما همش بشر معجزين، يا عشان خطر نقول ان هم كده يعني ناموا وصبحوا الصبح لقوا راسهم فيها نحف. جابوه منين؟ النظر في كلام العرب، لان كانت عنده كلمه سهله جدا ما تستاهلش التنبيه اليها. النظر في كلام العرب ما تستاهلش التنبيه إليها، إنما هو ذكر أن الأعراب كانوا يتكلمون بإشارات موجزة فيفهم منها الشيوخ الأوائل نحوا وعلما. حتى إن سيدنا رسول الله لما جاءه وفد قال من أي الناس أنتم؟ قالوا نحن بنو غيان. قال أنتم بنو رشدان. فالودن النحوية اللي تلتقط أدركت من هذا إن الألف والنون تزاد لأن غيان من الغي ورشدان من الرشد. تستخلص قاعدة هنا تقول إن الألف والنون شفت ازاي؟ اليقظة، اليقظة بتستخرج العلم من غير مظنه، والخيبة بتقتل العلم وهو واضح ومتجلي. ف الشعر مش محتاج اننا هنقول ان البلاغه ده مستخرجه من الشعر، لسنا في حاجه الى هذا لان دي اوليات. انما احنا في حاجه الى ان نقول ان البلاغه مستخرجه من السليقه اللغويه التي خلقها الله في نفوس هؤلاء الناس. طيب عظيم جدا، كل لغه يا سيدنا لها بلاغه، كل لغه يا سيدنا لها بلاغه ومستخرجه من من من من من من حر شعرهم. ها ها ها، كل ايه ومستخرجه من ايه؟ لا شك في هذا، لا شك في هذا. وانت لما تقرا وتوسع مداركك وتشوف الـ كيف استخرج الناس علومهم من لغاتهم، تبقى انت هتفهم كويس جدا جدا. هتشوف انت ارسطو اللي فتن الدنيا دي ايه اللي الهمه، او زي الخليل وسيبوي ما صحاش من النوم لقى راسه مليانه بلاغه، انما شاعر عملاق عكف على شعره واستخرج بلاغته منه. ده عظيم جدا. يبقى هناك شيء لا وجود له الا في هذه الامه، وانا ما اعرفش ازاي ربنا سبحانه وتعالى يعني اكرم هذه الامه بهذه الكرامه، وهو ان سليقتها اللغويه هي سبيل فهم اسرار كتابه، وان الكتاب هو ايه؟ هو لو ان قرانا عربيا سيرت به الجبال، لو ان قرانا سيرت به الجبال او قطعت به الارض. جواب لو كان هذا القران، هذا القران الذي لو ان القران سيرت به الارض. اقراها تاني واملأ اللي اسمع بهم، لو ان قرانا سيرت به الجبال او قطع سيرت به الجبال، شفت الخوارق للعادات، او قطعت او كلما، ده حله، حل بلغته ومعرفه اسراره هو سليقه هؤلاء العرب والعرب، سليقة هؤلاء العرب والعرب. وأنا مثلا الرجل شغال في في في في في شغلي طول حياتي، ما فيش حاجة تشغلنا عنه. أستطيع أن أستخرج من أي ديوان جاهلي كل مسائل البلاغة، وأن أجدها هي في الديوان أفضل منها في الكتب. لا لا لا لا لا، في كتب البلاغة. يعني أن أستخرج من ديوان زهير بلاغة أفضل من هذه البلاغة التي أقرأها عليكم، أن أستخرج من ديوان أي شاعر بلاغة أفضل من هذه البلاغة التي نقرأها، وهكذا. اقرا لي شوية يا ولد يا داود. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ورضي الله تبارك وتعالى عنكم. أما بعد، فيقول الإمام رضي الله عنه ونفعنا بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. فصل في الكلام على من زهد في رواية الشعر وحفظه وذم الاشتغال بعلمه وتتبعه. لا يخلو من كان هذا رأيه من أمرين، أحدها أن يكون رفضه له. طبعا في حاجات مهمة جدا تفهمها كويس، خد بالك، أنت ما بتحبش العلم، خلاص يا سيدي 60 داهية، بس ما تزهدش الناس في العلم. أنت ما بتحبش الشيخ ابن تيمية، أنت حر، بس ما تزهدش الناس في الشيخ ابن تيمية. أنت ما بتحبش، أنت حر، أنا لا أناقشك فيما أنت عليه، لأن الله إن كنت على خير فهذا فضل من الله ما أكرمك به، وإن كنت على ضلال فهذا من خذلان الله لك. بس المشكلة إنك أنت ما تزهدش الناس في العلم، ما تزهدش الناس في العلم. فكان علماءنا يفزعهم جدا هذه العصابة، هذه العصابة الموجودة الآن اللي بتزهد الناس في في في علوم الإسلام والمسلمين، ومش بتزهد الناس في علوم الإسلام والمسلمين، لا، تيجي على كتاب جيد مصدر من مصادر المعرفة الإسلامية ويهاجموا مؤلفه، خلاص. طبعا الهجوم على مؤلفه مش هيضركم انت، انما هيضروا الجيل الذي هو اصغر منكم، لانه هيطلع على اساس تجهيل هؤلاء العلماء الكرام الكبار الى اخره. يلا من هنا مساله تزهيد الناس في العلم جريمه وجريره وهكذا. لا يخلو من كان هذا رايه من امور، احدها ان يكون رفضه له وذمه اياه من اجل ما يجده فيه من هزل او سخط وهجاء. وهجاء وسب وكذب وباطل على الجمله. نعم. والثاني ان يذمه لانه موزون مقفى. والثالث ان يتعلق باحوال الشعراء. شفت العقل العالي العلم الجيد يقول لك والله انا عاوز افهم اللي زاهد في الشعر ده ويزاهد الناس فيه، يزاهد الناس فيه ليه؟ لا يمكن ان يكون الا لواحد من هذه الثلاثه، اما لانه فيه سخط، وصحيح والشعر فيه سخط لا شك في هذا، وخصوصا شعر الهجاء لا شك في هذا، مش شعر الصبوة، لأن أنا بفهم الصبوة فهم تاني، لأن أنا بفهم الصبوة، أنا أفهم إن مرير القصة لما يقول دخلت القدرة الخضراء عليه ده مش معناها إن رجل بيفتخر بأنه يدخل على النساء الحرائر خضورهن، وإنما مرير القصة يريد أن يقول أنا ملك أستطيع أن أصل إلى ما وصل إليه، ومحنة مرير القصة الأساسية هي ضياع ملك أبيه منه. هي ايه؟ ضياع الكبير. فكان هو دايما يتكلم كثير جدا، ولذلك كان يبوح بهذا احيانا. ولو ان ما اسعى لمجد، ولو ان ما اسعى لادنى معيشة كفاني ولم اطلب قليلا، ولكنما اسعى لمجد مؤثر، وقد يدرك مجدا مؤثرا فورا. نعم. وهكذا. نعم. طيب فهذا هو، انما الشعر سخف في تقديري انا في الهجاء، لان الشعر كان اذا غضب هجا نعم هجا وكذب، هجا وكذب وابتلى الناس بما هم منه براء، إما أن يكون لهذا هذا واحد، وإما أن يكون لأنه كلام موزون مقفى هذا اثنين، وإما أن يكون سيرة الشعراء الذاتية سيرة غير مرضي عنها، سيرة غير مرضي عنها. أولا كون سيرة الشعراء الذاتية غير مرضي عنها لا يجوز أن تنعكس على الشعر، لأن الله قال إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. ثانيا علماءنا ذكروا شعرا لشعراء سيء السمعة في كتب الحديث والتفسير، فليست سمعة الشاعر بقادحة في شعره. ثانيا الموزن المقافى ده مستحيل ان يكون الوزن والقافية من اسباب الزهد في الشعر. الفحش في القول، طب يا سيدي شفت ديات اطال فيها عبد القاهر، الفحش في القول، الفحش في النثر اكتر من الفحش في الشعر، والكلام الخطأ والفاسد في النثر أكثر من الكلام الخطأ فيه. فإذا كنا إحنا حنرفض الكلام لما فيه من سخف يبقى علينا أن نقبل الصمم، علينا أن نقبل الصمم. إنما الشعر كلام حسنه حسن وقبيحه قبيح. أدي خلاصة ما قاله في هذه المسائل. اقرا يا ولدي يا اخذ. اما من زعم ان ذمه له من اجل ما يجد فيه من هزل وسخف وكذب وباطل، ايوه، فينبغي ان يذم الكلام كله. شفت انا بقول تعجبني الحاجات ديت، يعني هي مساله بسيطه، انما بس بيعجبني ضرب القضي ده تذم كلام، تعجبني ايه الضرب القضي اهو. اقرأها تاني يا داود. فينبغي أن يذم الكلام كله. لا، الكلام كله فيه سخف. يبقى خلاص، يبقى هو ضرب الرأي بالضربة القضية. يلا. وأن يفضل الخرس على النطق. شفت ازاي؟ ده أظن ما فيش حماقة أعلى من مذهب فكري يقول بنا إلى أن نفضل الخرس على النطق. خد بالك، يعني أنت لازم تعرف قلم العالم إزاي يمحق الفكرة التي يريد أن يمحقها. كيف إيه؟ يمحق الفكرة التي يريد أن تتعلم. هذا أنت بتتعلم العلم وبتتعلم لغة العلم وبتتعلم الحوار، كيف يحاور العلماء الأفكار التي يرفضونها. يلا. والعي على البيان. نعم. فمنثور كلام الناس على كل حال أكثر من منظومه. والذي زعم أنه ذم الشعر من أجله وعاداه بسببه فيه أكثر. شوف، هو طبيعي اللي حيقرأ داود كله مؤسس على هذا الأصل الذي قلناه، أن كلام أن المنصور في كلام فحش إلى آخره. اقرأ لي بقى. ثم إنك، أيوه، ثم إنك لو لم تروي من هذا. شفت إزاي؟ يعني هو بعد ما استفسد الرأي استفسادا كاملا قال لك خلاص يا سيدي، ومع كل هذا اترك هذا الجانب من الشعر الذي فيه فساد، ولا تظلم الشعر الآخر الذي فيه حكمة وفيه بيان وفيه محاسن أخلاق وفيه كرم نفوس. شيء عجيب. أنا الشعر الجاهلي ده، أنا قرأت قصيدة لأوس بن حجر بيرصي فيها فضالة بن كلدة، شيء عجيب جدا لما تجد ان القيادات العربية التي كان لها قيمة في الجاهلية، كانت عظمتها وكانت سيادتها وكان سؤددها في رعاية العجيبة الرائعة للفقراء واليتامى والأرامل. كل القصيدة مبنية على كيف كان يرعى الفقراء وهو من أعدائه، لأن فضالة أسد بني أسد وأوس بن بني تميم، والحرب بين بني أسد وبين تميم كانت لا تضع أوزارها، ومع ذلك لا يمكن له هذا الفضل. فكان هذا مهم جدا جدا، معاني إنسانية نبيلة جدا، رعاية للطبقة المطحونة. الطبقة المطحونة في الشعر الجاهلي ده باب العلم. وكيف كان هؤلاء الوثنيون الذين نرميهم بالحجارة، كيف كانوا آدميين روحا، يعني معاني إنسانية نبيلة جدا جدا. لما يصف المرأة التي كان يرعاها وهي لا تجد طعاما لأولادها، ويصف شيء عجيب جدا. فكان يا سيدي خلاص ارمي اللي انت مش عاجبك، بس ما ترميش الباقي ده، لان ده الباقي ده ان اتمنى ان اعيش مجتمع كان فيه هذه الرعايه العجيبه جدا. انا بشوف الناس بياكلوا من الصفائح الزباله، يا ناس بشوف الناس جعانين يا خلق الله، بشوف ناس مضخمه بالثروه وناس لا تجد الطعام والشراب في مجتمعات اسمها الحضاره. يا سيدي هذه الجاهليه القديمه، هذه الوثنيه، هذا التخلف الشديد كان فيه معنى انساني رائع جدا جدا، معنى انساني رائع. حتى الشاعر الطاغيه زي الفرز ده كان ساعه ما ياتي عند رعايه هذه الطبقه المطحونه يشتد تواضعه ويشتد حنوه وتشتد رحمته بهذا الانسان البائس المسكين. فكان ده معنى نبيل جدا جدا. يا عبد الخالق يقول يا سيدي خلاص اللي مش عاجبك احذف، بس الحاجات العظيمه دي اقرا ده دوم. ثم انك لو لم تروي من هذا الضرب شيئا قط، ولم تحفظ الا الجد المحض، والا ما لا معاب عليك في روايته، أيوة. وفي المحاضره به، أيوة. وفي نسخه وتدوينه، لكان في ذلك غنى ومندوحا، ولوجدت طلبتك وانت خلاص مرادة. اظن واضح واضح واضح واضح. اقرا الفقره اللي بعده. هذا وراوي الشعر حاكم. ده شيء ثاني. شفت اصل في حاجات انا معجب بها بس مش عارف انقل لكم اعجابي بها. هي ايه؟ ان العالم لما بياتي على مذهب يحلله ويرفضه يا يا يا يا يا يا يتابع. يا سيدي السقف اللي فيه ده خلاص حن احنا الاول قلنا لك انك انت هتفضل الخرس على الكلام. طيب يا سيدي زي بعض، اقرا الكلام الجيد وما تقراش الكلام السخيف. طيب يا سيدي، طيب ايه رايك بقى في ان الله سبحانه وتعالى رفع الحرج عنا في روايه الشعر الجاهلي؟ يبقى ان الان لما اشرح لك انا في بيت الله سموت اليها بعدما نام اهلها سمو حباب الماء حالا الى حالي، فقالت سباك الله انك فاضحي. هتقول ده الشيخ في المسجد الازهر الشريف لا يا سيد، لا يا سيد، ان الله رفع عنا. ليه؟ لان فيه بلاغه يحب الله سبحانه وتعالى ان نتعلمها منه. ليه رفع عنا الحرج في روايه الشعر الجاهلي خصوصا؟ لان فيه بلاغه لا يفهم سر كلامه الا به، ولا يفهم برهان نبوة محمد صلى الله عليه وسلم الا به. فلازم تتنبه وما تقعدش مظلم وكده وعامل نفسك انت اهل ورع. يا سيدي ده شيوخ العلم الكبار قالوا لنا هذا. اقرا يا ولد يا محمد. هذا وراوي الشعر حاك، وليس على الحاكي عيب، نعم، ولا عليه تبعه، إذ هو لم يقصد بحكايته أن ينصر باطلاً أو يسوء مسلماً. طبعاً سنهمت جداً سموت إليها بعدما نام أهلها، أطلع من الدرس وأنا أحمل على كتفي أوزاراً. إذا كنت أنا أقصد الدعوة إلى هذا الخلق الذي في هذه الأبيات، إنما إذا كنت أنا أقصد إدراك النواحي البلاغية العالية زي ما قلت لكم الخضرة خضرة عنيزة، وده أعجبتني جدا لما لقيتها بتتفق مع آية في أم الكتاب، تفهم كلامي؟ تتفق إيه؟ في أم الكتاب عظيمة جدا، فكان أعمال بالنيات، إنما الأعمال ولكل امرئ منتبس. حتى تدسس بقت في ضميري وتقول والله ده يا شيخ يعني ده ليه أجندة ومالوش أجندة، والعكس الفرق اللي احنا عايشين فيه ده قضية تانية، ده قضية تانية، قضية تانية. يا سيدنا أمرنا أن نقبل من الناس ظواهرهم وأن نترك لله سرائرهم، ده اللي قالها سيد الخلق أجمعين، أمرنا إيه بس، فما تقوليش أجندة ومش أجندة، لأن زي ما قلت لك أنا كده كتبت أجندة دي تتصادم مع إيه؟ أمرنا بأن نقبل. يا سيدي كانوا الناس يأتون الكذابين المنافقين ولاد 66 يأتون لسيدنا رسول الله يعتذرون عن التخلف في الحرب ويطلبون منه أن يعفو عنهم وأن يدعو الله له، فما كانش يكتفي بأن هو يسامحهم، إنما كان وهو صلى الله عليه وسلم ذكي وعالم وعارف كل شيء، إنما كده الحياة عاوزة تستمر، الحياة مش هتستمر بأنك أنت تندس في قلبي وأنا أندس في قلبك، هتولع الدنيا، هتولع هتقبل حياة جحيم لا يطاق. كان أزكى الناس وأبصر الناس وأفطن الناس صلى الله عليه وسلم، وتلك الدبيل ويدعو الله له، ويدعو الله له ليه؟ الحياة تستمر، إنما لو أنت هتندس في نفسي وأنا أندس هتبقى تحول إلى جحيم، لأن أنا هندس في نفسك لأنطقك بما ليس بما في نفسك وإنما بما أحب أن أنطقك به، لأن أنا هندس في نفسك إيه؟ أعمل إيه؟ بما أحب أن أنطقك به وليس بما تحب أنت أن تنطق به، مليانة تهم بقت خلاص، مليانة تهم ملهاش حدود، وتلفيق التهم والنيلة اللي فيها ما فيش يخرب المجتمعات جنبها، ما فيش يخرب المجتمعات قد التهم البريء. أنا قلت إيه؟ ليس هناك سبيل لتخريب المجتمعات كتهم الأبرياء، وليس هناك سبيل أيضا لتخريب المجتمعات أكثر من ترك المتهمين، يعني هما اثنين قضيتين، اتهام الأبرياء خراب، ترك المتهم خراب، وهكذا وهكذا. فالحق حق صراط مستقيم، يخرب بيها سماه صراط، الصراط يعني الطريق، سميه صراط مستقيم، كل العيون شايفاه، كل العيون تراه يا ناس، الصراط المستقيم ليس غائبا وليس غامضا وليس ملبسا، وإنما كل العيون تراه. يلا. وقد حكى الله تعالى كلام الكفار. تفضل يا سيد. حكى كلام الكفار، انت عاوز اكتر من كده؟ ربنا سبحانه وتعالى امرنا ان نحفظ كلام اعدائي، عاوز اكتر من كده؟ ان نحفظ كلام المعارضين لدعوته معارضة ظاهرة، والمعارضين لوجوده معارضة ظاهرة، وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا ولا رب ولا غير رب. وده اللي ينكر هذه الآية بكفر، والآية دي برهان نبوت محمد، وهكذا وهكذا. انت عاوز سماحة في الحياة العقلية أكثر من هذه السماحة؟ سماحة في الحياة العقلية أكثر من أن الله يا سيدي ده انت ما بتستحملش مقالة تلوح كده تلويحة من بعيد أو من قريب بأخطائك. ده رب السماوات والأرض فرض على عباده أن يحفظوا كلام أعدائه فيه. تفضل يا سيدي، تفضل يا سيدنا. طب انت عاوز تبقى إله أهدى إله، انت عاوز تبقى إله أهدى إله، يفتح صدره لكل شيء وهكذا وهكذا. يلا شفت الكلام، شفت الكلام الأئمة الجليل، شفت الكلام الجليل. يعني الشيخ عبد القادر الآن خرج بينا تماما من مسألة الشعر والبلاغة إلى مسألة أخرى، إلى الحياة العقلية الرائعة، الحياة العقلية الرائعة التي تقبل التناقض الشديد، التي تقبل التناقض الصارخ عجيب، ويتعايش فيها الضد مع الضد، يتعايش فيها الإيمان مع الكفر، يتعايش فيها الحق مع الباطل، يتعايش فيها الشيء مع ضده. لا تستطيع حياة، لا تقوم حياة المجتمعات إلا بهذا. شفت إزاي؟ يعني مش مسألة ما هي حتى الدنيا، لا، المسألة ما وراءها، ما وراءها من أن حياة الناس لابد أن تتسع للأضداد تتعارض. شفت إزاي؟ ما هوش يعني إن إحنا يعني إذا قلنا فلان ده ولا قلنا صلى الله عليه وسلم الدنيا تنهد على رأسنا، لا، ده القرآن أعطى نموذج للأضداد التي تتعايش في مجتمع واحد وفي كتاب واحد وفي صلاة واحدة. أنا في صلاتي هأقرأ إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يبقنا إلا الدار، ما فيش إله ولا حاجة زي كده. الله أكبر، فهم كلام؟ انت فهم كلام؟ شفت عظمة الدين العظيم؟ ما يخافش من النقد إلا الضعيف اللي عارف إن وراه خبايا، أما الأقوياء فإنهم لا يخافون من النقد، لأن النقد سيجلي قوتهم وسيجلي عظمتهم وهكذا. فالقرآن الكريم قال يا سيدي قولوا اللي عاوزين تقولوه، لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب أو تفجر الأنهار كذا كذا كذا، قول اللي عاوزين تقولوه لأن الحق سيغلب كل هذا. قولوا ما تشاءون. وزي ما قلت الأضداد تتعايش، لن تستقيم حياة المجتمعات إلا إذا تعايش. ولذلك أنا بشوف إن المجتمعات يعني للأسف غير الإسلامية فيها يعني مثلا الهند فيها مئات العقائد، مئات الأعراق، مئات الألسنة، إنما إيه مطبقين إيه؟ تعالوا إلى كلمة سواء. إيه اللي يجمعنا جميعا؟ مصلحة هذا الوطن. أنت هنا ده في الهند. إيه اللي يجمعنا جميعا؟ مصلحة. خلاص انتهينا، يكفي هذه النقطة، يكفي إن فيه نقطة واحدة تجمعنا جميعا. وانت روح كنيستك، ما تروحش خالص، ما تروح في 60 داهية جهنم تاخدك في 60 مصيبة، انت حر. انا ماليش دعوة بآخرتك، انا لي دعوة بدنياك لان انا عايش معك في دنياك، ماليش عايش معك في الاخرة تحتك. انت فاهم كلامي؟ بس انما احنا مخنا الضيق المقلوب مغير مفاهيم الدين. يلا فانظر إلى الغرض الذي له روي الشعر ومن أجله أريد وله دون، تعلم أنك قد زهت عن المنهج وأنك مسيء في هذه العداوة. خلاص سيبنا من ده الحد اللي بعده. قالوا وكان الحسن، قالوا وكان الحسن البصري رحمه الله. شفت إزاي بقى؟ شفت برضك إيه يا خلق الله؟ العقول الرائعة من نعم الله على المجتمعات، والعقول الغبية من غضب الله على المجتمعات. ها الايه؟ من ايه؟ والعقول الغبية فربنا سبحانه وتعالى ينجي البلاد والعباد من هذه العقول الغبية. قال لك انت خلاص سيب السوء ده، ولك في الشعر الجيد ما يكفي. وبعدين قال لك طب يا سيدي ربنا رفع الحرج عن وحاك الكفر ليس بكافر، وما اكتفش بهذا، قال لك طب تعالى على حاجه ثانيه اهم من كل هذا. قد يقال الشعر في معنى من المعاني السخيفه، ودي انا علمتها لكم في دروس بتاعت اسرار البلاغه، لما كنت بقول لكم في منى النفس في اسماء لو تستطيعوها، لان المعنى الحرفي للشعر افساد الشعر ان تحمله على المعنى الحرفي. فقد يكون المعنى الذي قيل فيه الشعر معنى ملوش قيمه، ولكنك تنقله الى افق افضل، ولكنك ايه زي انا ما بقول كده مثلا منى النفس في اسماء لو تستطيعوها. انا اريد ان اقول ان كل نفس لها امل ولها طموحات ولها احلام، وانها تريد ان تنال هذه الاحلام وهذه الطموحات، وان اسماء هنا رمز لهذه الاشياء. الحسن البصري كان يتمثل بقول الشاعر اليوم عندك دلها ودلالها وغدا لغيرها وحديثها وغدا لغيرك، مع ان الكلام قيل يعني في الغزل، الكلام قيل في الايه في الغزل وفي مزمة بعض النساء الى اخره، ولكن الحسن البصري حور المعنى الى ان الدنيا لا تدوم، وان الذي في يدك الان سيصبح في يد غيرك، وان الذي تمتلكه انت الان غدا سيمتلكه، فلا بد ان تعيش وانت متطبع مع هذا الواقع. فلا بد ان ايه قد يكون الشعر قيل في مقام غير حسن، ثم تصيره انت الى مقام حسن. وكذلك مثلا ايه تمتع من شميم عرار نجد فما بعد العشيه من عرار. لاحظ ان نجد الان لا عاد فيها عرار ولا فيها غير عرار، انما بقي هذا المعنى الجميل اللي بيقول لك يعني انتفع بما تستطيع ان تنتفع به الان، لان بعد العشيه ليس هناك عرار. فهكذا اللغه العبارات في اللغه بتتسع، والعقل المقفول هو الذي يتشبث بها عند المعنى الحرفي، عند المعنى الحرفي. تمتع من شميم عرار، انا لا رحت نجد ولا اعرف عرار نجد ولا غير عرار نجد، بس كل شويه اقول لنفسي كده تمتع من شميم عرار نجد فما بعد العشيه من عرار. فاهم كلامي؟ يعني ايه؟ يعني كل المتاح لك الان من الخير افعله، لان وهكذا زي ما قال الحسن البصري اليوم عندك دلها وحديثها وهكذا. خلاص. كمان سيدنا عمر بن الخطاب استشهد بأبيات قالها من عمارة ابن الوليد، والوليد بن المغيرة ده رزق بأولاد كانوا كبار. الوليد بن المغيرة أبو خالد بن الوليد ها، وأبو عمارة بن الوليد. عمارة ده كان له بنت عم كان مولعا بها وطلبها، فاشترطت عليه أن يدع الخمر. اللهم صل على سيدنا أن يدع الخمر فقبل. وبعدين هو متزوجها مر على شرب نفس رمات عليهم فحود عليهم، فوجدهم قد أنفذوا ما عندهم من مال، فنحر لهم ناقته وباع برديه وسقاهم بها خمر. فلما رجع إلى امرأته قالت لو أنت اتفقت كذا كذا فقال في الأبيات. شفت الأبيات قلت في مقام شكلوه؟ شفت المقال الأبيات قلت في مقام شكلوه؟ في مقام شكلوه. وبعدين سيدنا عمر استشهد بهذه الأبيات في مقام، وهكذا. يعني قد يكون الشعر قيل في مقام سخيف. احنا قلنا حالة الشعر ليس رفع الله عنا الحرج في حكايته، وقلنا إن ممكن يكون فاسد ولكنك تؤوله، ولكنك ولذلك تأويل الشعر ده مهم جدا. الشعر خير على التأويل يا أخي. ده الأعلم الشنتمري بيقول لامرئ عن امرئ القيس إن الشاعر يريد الشيء ويقول خلافه. إن الشاعر أظن ما في أكثر من كده، ما في أكثر. والشعر يغني عن صدقه كذبه، وأعظم الشعر أكذبه. ده فهم كلامي؟ فهذا كله كلام واضح في هذا الشعر. يلا يلا يا ده اقرا لي بيت عمر. احنا لا بس اقرا لي سطرين ثلاثه من كلام الحسن البصري. قالوا: وكان الحسن البصري رحمه الله يتمثل في مواعظه بالابيات من الشعر، وكان من اوجعها عنده. فالتاويل مهم جدا، التاويل مهم جدا في الشعر. لا يفهم الشعر الا بالتاويل. البحتري يقول حدود منطقكم دي خراب، الشعر مش كده يا خلق الله، انما يغني عن صدقه كذب بس. وكان لي صديق الله يرحمه كان يعني كده يتكلم كلام، اقول له تكلم يا زلمه، فان اعزب الشعر اكذب. يلا اليوم عندك ذلها وحديثها، وغدا لغيرك كفها والمعصم. وفي الحديث عن عمر كان من اوجعها علي. شفت ازاي؟ كان من ايه؟ مع ان المعنى معنى تاويلي، مع ان المعنى معنى تاويلي. يلا. وفي الحديث عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ذكره المرزباني في كتابه باسناد عن عبد الملك بن عمير أنه قال: أتي عمر رضي الله رضوان الله عليه بحلل من اليمن، فأتاه محمد بن جعفر بن أبي طالب. طبعا أنا ما زي سعد لما أقرأ حلل من اليمن دي بدي مفتكر الخراب اللي في اليمن الآن. واليمن كان يؤتى بحللها، وكانت حللها حلل عظيمة جدا، وكان يؤتى منها بالسيوف اليمانية، وكان يؤتى منها بالرماح الرودينية. ورودينية دي امرأة من رودينة كانت تصنع الرماح في اليمن. واليمن دي بتاع بلقيس اللي أوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، وهي الآن كما ترى. أنت فهمتني؟ وهي الآن إيه؟ يا ترى هو إحنا بنتقدم بنمشي لقدام ولا بنمشي لورا؟ ده كله يجي للذهن، ده كله يجي للذهن. وهي الآن كما ترى. يلا. وكان عبد القاهر الجرجاني يذكر نوعا رفيعا من الأقمشة كان يسمى قباطي مصر وفجرجاني. فكانت الصناعة المصرية في زمن بتغزو هذا العالم. يعني أين نحن الآن؟ المصدق أنت بتقرأ العلم، العلم ده ابن زمن مضى، إنما أنت ابن الزمن اللي احنا عايشينه. هذا العلم ابن الزمن الذي مضى، ولكنك أنت أيها القارئ أيها الدارس أيها المعلم أيها المربي ابن الزمن الذي نعيش. فلابد أن يكون إحساسك بالشعر مش إحساس ابن الزمن الذي قيل فيه الشعر، ليس إحساسا، وإنما إحساس بالزمن الذي يعيش. أنت الآن بتشوف إن أتى بحور اليماني. والله دلوقتي بقى أنا ما بحبش أذكر أسماء، يعني شوية شياطين مولعين الدنيا هنا، ها؟ ولها عرش عظيم، ها؟ وأتيت من كل شيء، وكانت رائعة، وعجبتني بلقيس جدا جدا في أمرين. الأمر الأول لما قلت إيه قالت إيه لا لا لا لا لا قبلها الآية أيوة إني أخرى إليها أيوة أعجبني قولها كثير لأنها ملكة وبنت ملوك ولسانها مهذب مع أن كتاب سليمان يهدد ملكها وكان المفروض أنها تقول يعني ده جاءني الكتاب من شيطان لأنه بإيه إنما لغة الملوك ولغة الكبار عن الكبار تفهم كلامي؟ قد يختلف الكبير مع الكبير بس بشرط أن تظل لغته سامية بشرط أن يظل لسانه لسانا سامية أعجبتني بلقيس لما قالت ألقي إلي كتاب كريم هو كريم منين يا ست بلقيس منين ده بيقول لا تعلوا علي وأتوني في أكثر من كده في أكثر من هذا بيحطم مملكتك من الأول للآخر إنما لغة الملوك لغة الكبار عن الكبار لغة الكرام عن الكرام مش تطلق شوية نباحين يا فهم كلام فأنا دايما اللي بيجعل للماضي قيمة عندي إن أنا بقيسه بالحاضر وبأشوف أنا بلقيس لما قالت كتاب كريم وهي ملكة لأن المفسرين لما قالوا إيه إن لما فسروا قولها إن الملوك أفسدوها قالوا لأنها عاشت في بيت ملك كابرا عن كابر عن كابر فعرفت القصة بتاعت الملوك فعرفت أنا أن بلقيس سليلة ملوك ولا وتعلمت اللغة المهذبة وتعلمت إيه اللغة المهذبة وتعلمت اللغة المهذبة فأعجبتني جدا جدا قولها كتاب كريم طيب وبعدين قالت إيه أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدوا دي رائعة دي بقت مش بتاعتي أنا دي كتب عنها خالد محمد خالد في زمن الاستبداد اللي عاشه خالد محمد خالد زمن ايه الاستبداد اللي عاشه ايه قال يا خلق الله بتقول ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون فقالوا لها نحن أولو القوة وأولو بأس شديد يعني دي شغلتنا احنا بس القوة هو بأس شديد أما القرار السياسي فله رجاله دي قالها مين شعراوي فهم كلامي؟ خالد محمد خالد قال إيه؟ قال نبل بلقيس أنها قالت ما كنت دخالها في عنفوان القول المفرد قالها في عنفوان القول المفرد وهكذا فجي الشيخ شعراوي كان ذكي فأخذ منها خمسة تاني أولو قوة خلاص دي شغلتنا احنا أما القرار السياسي فهذا وهكذا يلا خلاص سيدنا عمر الحكاية بتاعته إن زيد بن ثابت وهو بيوزع الغنائم قال له المحمدون بالباب وأنا أحب بقى تسمع المحمدون ديت من الولد ده المحمدون دول مين محمد بن جعفر بن أبي طالب محمد بن أبي بكر الصديق محمد بن طلحة بن عبيد الله محمد من كمان يا ولد أيوة هم دول أربعة بس أيوة حاضر في الكلام محمدون بن أبي أنعم بمحمد بن أبي بكر أنعم بمحمد بن جعفر أنعم بمحمد بن طلحة بن عبيد الله أنعم بمحمد زيد بن ثابت بقت كان أم محمد بن حاطب كانت عنده كان زوجا لها فاختار قطعة من الثياب وأعطاها له فطبعا ده انا بنبسط جدا بالكلام ده لما بلاقي بعض الصحابه بيعملوا اعمال يعني ما هيش مظبوطه بنبسط. ليه بنبسط؟ ليه؟ عشان نفس الانسان هيكل، عشان نفس الانسان هيكل. ما فيش حد في الدنيا مخلوق كده لا يخطئ، والهواجس والغرائز ده كده نفس الانسان هيكل. فسيدنا عمر قال له هيهات وبتاع، وقال له هات ثياب وغطي على الحبر اليمنية وطلع وانت لا ترى، وطلع وهكذا، وجاء انشد الابيات الشعر بتاعت اسرك ان لما يلا. وقال هذا لمحمد بن حاطب، فقال هذا لمحمد بن حاطب وكانت امه عنده وهو من بني لؤي. أيوة. قال عمر رضي الله عنه، شفت ازاي؟ زي ما قلت لكم انا كده انا بنبسط لما بلاقي الهنات دي بتحدث من الكرام. ليه؟ لان الهنات دي لا يستطيع احد ان يتخلص منها، ومش مشكله، مش هتنهد الدنيا، مش هتنهد الدنيا لما يكون تجد هنا من هذه الهنات، بس ساعه ما تتنبع اليها اصرفها عنك. ولذلك انا لما كنت مثلا بكتب في سوره الاحزاب وسيدنا رسول الله ان كنتن تردن الحياه الدنيا فتعالينا واصرحكن، ازاي كده يحدث في بيت النبوه هذا؟ ازاي يحدث؟ احنا لسه دماغ صغير زي دماغكم كده، ازاي يحدث يا سيدي كده؟ يا سيدي بيت النبوه بيحدث، بيت النبوه بيت من بيوت البشر، بس في شوط صلاح زي الدين عن بيوت البشر. سيدنا رسول الله واحد من انما انت بشر، وعبس وتولى ان جاءه الاعمى وما يدرك لعله يزكى. فانت لازم انت ما تبتئس وتتعصب لما تلاقي اخطاء، لما تلاقي ابا بكر وعمر اختلف، لما تلاقي عمر ومعاويه اختلف. يا سيدي الدنيا ربنا بيقول لنا هذا عالم الانسان وكله فيه ما فيه. وزي ما قلت لكم انا لما حفظنا ان هي لحياه الدنيا نموت ونحيا، دي حفظنا ازاي تعيش المتناقضات، كيف تعيش المتناقضات، تتعايش في. ويكفي ان يكون هناك الى كلمه سواء، كلمه بالتنكير، تعالوا الى ايه؟ كلمه. والتنكير معناه يعني اي كلمه، عاوزين جامع يجمعنا وكل واحد في حاله وهكذا. فهذا كلام زي جدا. يلا أسرك لما صرع القوم. وتمثل بشعر عمارة بن الوليد أسرك لما صرع القوم نشوة خروجي منها سالما غير غارمي. طبعا طبعا طبعا عمارة بن الوليد خمار وسيء جدا وفيه ما فيه، بس كلامه حلو. ده فاهم كلامي؟ وفيه ايه؟ أسرك مني يقول كده ده والتاني. أسرك لما صرع القوم نشوة. أنت عاوزاني أشوف الناس وقد أصابهم ما أصابهم وأطلع منها سالم. أسرك لما صرع القوم نشوة. طب يا بابا ده هم صرعوا من الخمر، سيبهم في 60 داهية. لا يلا خروجي منها سالما غير غارم بريئا كأني قبل لم أكن منهم. يا سلام. وليس الخداع مرتضا في التنادي. شفت الحكمة الرائعة جدا اللي أنا أتمسك بها دائما، طلعت من لسان مليء، طلعت من فم مليء بعبق الخمر أم الخبائث. شفت الحكمة الرائعة تخرج من تحت لسان مليء بأم الخبائث اللي هو إيه؟ وليس الخداع مرتضا في يعني مجالس الشراب، مجالس الخمر ليس الخداع فيها مقبولا، فكيف نقبله في مجالس العلم؟ كيف نقبله في مجالس السياسة؟ كيف نقبله في مجالسنا العليا؟ كيف نقبله فيه؟ وهكذا. ليس الخداع مرتضى في التنادي، ده كلمة جليلة جدا. يلا ردها. ثم قال ائتني بثوب فألقه على هذه الخلاص انتهينا منه. تكمل كمل وعماره وعماره وعماره هذا هو عمارة بن الوليد بن المغيرة خطب امرأة من قومه فقالت لا أتزوجك أو تترك الشراب. بس برضك بتعجبني المرأة دي، يعني عمارة الخمار عجبني في لغته، والمرأة دي تعجباني في أصالة رأيها. قلت له إيه؟ قلت إيه؟ لا أتزوجك أو تترك الشراب. شفت إزاي؟ شفت ده طبعاً ده عمارة بن الوليد بن المغيرة سيد قريش، سيد بني مخزوم، وبنو مخزوم سادة في قريش، سادة في قريش، إنما قلت لا حتى تترك الشر. يلا فهم كلام؟ شخصيات مستقلة، شخصيات مستقلة. وعجبني أيضا أبو الخنساء لما جاء فارس من بني جشم يخطبها، لما جاء فارس إيه من بني جشم يخطبها، فقال والله أنا ما أقدرش أقول لك كلمة لأنها امرأة لها في نفسها ما ليس لغيرها. لما استشرها الأول، لما استشر ما أقدرش أقول لك آه ولا لا حتى استشيرها. شفت إزاي؟ حتى إيه؟ ولم يجد حرجا في هذا. فلما ذهب إليها قالت له أتراني ناكحة شيخا من جشم هو هامة اليوم أو غدا، وأترك رجالا من قومي هم كعوان الرباح. شفت ازاي؟ شفت قوة المرأة في التعبير عن ذات نفسها في الجاهلية؟ يقول لك المرأة مصدومة في الجاهلية، والمرأة مصدومة فيها مولانا، مصدومة فيها مولانا. أتراني ناكحة شيخا من جشم هامة اليوم أو غدا وتاركة بني عمي كعوان الرماح، اللي هم بنو سليم، ولغاية دلوقتي بنو سليم رافعين راسهم بعوان الرماح دي لغاية بني سليم وهكذا. فدي شخصيات مستقلة جدا، شخصيات في غاية النبل. يلا ثم اشتد وجده بها فحلف ألا يشرب، ثم مر بخمار عنده شرب يشربون، فدعوه فدخل عليهم وقد أنفذوا ما عندهم. أيوة فنحر لهم ناقته. رجعت له الخيمة بتاعته، فنحر لهم ناقتهم وسقاهم ببرديه. يلا هي. ومكثوا أياما ثم خرج فأتى أهله، فلما رأته امرأته قالت ألم تحلف ألا تشرب؟ فقال ولسنا بشرب أم عمرو إذا انتشب ثياب الندامة عندهم كالغنائم، ولكننا يا أم عمرو النديمنا بمنزلة الريان ليس بعائم. يا سلام يا سلام. تمنيت أن يغفر الله لك ذنب الخمر بسبب حسن هذا البيان. كلام عجيب جدا. أسرك ولسنا بشرب أم عمرو إذا انتشوا ثياب الندامة عندهم كالغنائم، ولكننا يا أم عمرو نديمنا بمنزلة الريان ليس بعائم. يلا في هذا رب. فإذا رب هزل صار أداة في جد، وكلام جرى في باطل ثم استعين به على حق، كما أنه رب شيء خسيس. وهنا لما قرأت في بعض الكتب أن امرئ القيس في جهنم سيحمل راية الشعر، سيحمل وين؟ فأنا قلت والله إكرام من الله لهذا، لما أدخله جهنم جعل الراية في يده، ما حطوش في النار مع الكلاب، إنما إيه؟ جعل إيه؟ الراية في يده. فأحيانا في ذنوب كريمة، الذنوب تستاهل يلا. فانا عجبني لغة الخمار ده، بس دخلوا في دين الله وصاروا من رجال الله، وصاروا من رجال الله. انما المبادئ بتاعتهم كده، خياركم في الجاهليه كده مبادئ كده. اسرك لما سرع القوم نشوه خروجي منها سالما غير غريب، يعني انت عاوزاني كده بلاد الند اشوف الناس بيشربوا اروح اشرب معاهم واسيبهم وامشي؟ لا، لسنا بشرب أم عمرو إذا انتشوا. أنت في الكلام تتحس الكلام، تتأمله تلقى الكلام فيه قيمة إنسانية. يلا وعلى العكس، وعلى العكس يلا. فإذا رب هزل صار أداة في جد، في جد، وكلام جرى في باطل ثم استعين. وعلى العكس من ذلك، وعلى العكس فرب كلمة حق أريد بها باطل. شوف الساحة الثقافة يا ولاد رحم الرجل. شفت ماذا قال في من يزهدون في الشعر؟ ماذا قال في من يزهدون في الشعر؟ وبعدين جاء في النهاية إنه قد يقال الشعر في مقام سخيف ثم تحوله أنت بفطنتك وذكائك إلى مقام عالي، وقد يقال الحق الوجه الآخر، وقد يقال الحق في مقام يساء فيه إلى الحق، وقد إيه؟ زي بيقول والله أنا كنت في مجلس محمد بن يوسف أخذ حجاج بن يوسف الثقفي، وجه رجل شكى من رجل شكى إيه؟ وبعدين واحد من الجالسين قال سبحان الله، فقلت والله ما عرفت أن سبحان الله لا يرضى لا لا لا لا تكون معصية إلا في هذا المقام، لأنه قال سبحان الله يستعظم فعل الرجل ويغري به محمد بن يوسف الثقفي. فكما أن الصواب أحيانا يؤدي إلى النار، فكذلك الفساد يؤدي إلى الجنة، زي فساد مش فساد عمر بن عقيل، فساد أبو الحسن البصري. يلا. وعلى العكس. أيوة. يلا. وعلى العكس فرب كلمة حق أريد بها باطل فاستحق عليها الذنب، كما عرفت من خبر الخارجي مع علي رضوان الله عليه. ورب قول. طبعا الخارجية معروفة بقت، هي قصة الخارجية يعني هو زمن انتهى. وبرضك أنا لما كنت بأدرس أنا الكتب القديمة وأجد واحد زي المبرد العالم الرائع يذكر الحديث عن الخوارج بدون ذم وبدون إساءة، فكنت أجد أن دي مرحلة إذا كنت تريد أن ترى مجتمعا من الناس ملائكيا يبقى مش هتعيش في هذا الكوكب، يبقى روح ابحث عنه في غير هذه الأرض، إن الأرض الناس اللي على الأرض يعيشون فيها. فالخارج قتلوا علي بن أبي طالب وحاربوا معاوية بن أبي سفيان وفعلوا خلاص تحت المسألة. شوف زمانك أنت عاوز إيه، شوف إيه زمانك أنت عاوز إيه. فالخارجي بيقول لسيدنا علي لا إيه لا قال له والله كلمة حق نرد بابا، ها كلمة إيه حق نرد بابا، وهكذا ها. ورب قول حسن لم يحسن من قائله حين تسبب به إلى قبيح، كالذي حكى الجاحظ فقال رجع طاووس يوما عن مجلس محمد بن يوسف وهو يومئذ والي اليمن، فقال ما ظننت أن قول سبحان الله يكون معصية لله تعالى حتى كان اليوم. شفت الكلام ما ظننت أن قول سبحان الله يكون معصية لله تعالى حتى كان اليوم. شفت أصل اللي قالها ما هو بنية سوء، بنية سوء. خلاص أقرأ لي بقى فقرة 15. وبعد فكيف وضع من الشعر عندك وكسبه المقت منك أنك وجدت فيه الباطل والكذب وبعض ما لا يحسن ولم يرفعه في نفسك ولم يوجب له المحبة من قلبك أن كان فيه الحق والصدق والحكمة تصل الخطاب. كلام جيد. كل الموضوع ده اللي بيهمني أنا منه كرجل بحب أعلم هو إن الفكرة كيف تتفرع وكيف تبحث فيها وكيف تستخرج منها. شوف كم شيء استخرجناه يا سيدي، فيه السخف، طب ما الكلام كله فيه سخف، طب يا سيدي سيب اللي فيه سخف، طب يا سيدي إن الله رفع عنا الحرج، طب يا سيدي التأويل بيجعل السخط كذا، طب كذا كذا، شفت ازاي؟ شفت شفت اللي هي غزارة علم العالم، غزارة، فهو اللي بتوسع المسائل كده. يلا. وأن كان مجنى ثمر العقول والألباب ومجتمع فرق الآداب والذي قيد على الناس المعاني الشريفة وأفادهم الفوائد الجليلة وترسل بين الماضي والغابر، ينقل مكارم الأخلاق إلى الولد من عن الوالد، ويؤدي ودائع الشرف عن الغابر إلى الشاهد. إحساسه بالكلمة العالية وكيف تربي جيلا، إحساسه بالإيه؟ وكيف انه بينقل لنا حكمة السالفين، وينقل لنا آداب الغابرين، وينقل لنا كذا وكذا وكذا وكذا. فكيف تهاجم هذا الرسول الذي يترسل بين الأزمنة والأمكنة والقرون، وينقل الحكمة منهن من مكان إلى مكان، ومن إنسان إلى إنسان، ومن جيل إلى جيل إلى آخر. ده كلام جيد جدا، يقولوا الكلام ده. هذا كل داخل هذا الباب. نعم وكيف رويت؟ نعم وكيف رويت لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا فيريد. طبعا الحديث ده فيه جملتيها بتخلينا برضك يعني نسيء الظن في الشعر، لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا فيريه خير له من أن يمتلئ شعره. وبقية الحديث مما هو جتبه، يعني اللي احنا نساء سيدنا رسول الله كنا نحفظ الشعر، أم المؤمنين عائشة كانت تحفظ دول لبيت، سيدنا رسول الله كان يعرف الشعر ويعرف أخبار الشعر وأشياء، والدرس الجاي كله حيكون في هذا، هيكون في هذا. إنما لأن يمتلئ جوف أحدكم فيح الفريه مما هجت به ساعة مد، تقع عينك على حديث هجي به سيد البشر، غمض عينك، غمض عينك. ولذلك الأوائل ما نخرجش إلينا هذا، هذه الأحاديث ما نقلوش إلينا، هذه الأحاديث إنما نقلوا إلينا من شعر الكفار بكاء قتلى بدر زي بعض، بكاء إيه زي بعض، إنما ما نقلش إلينا أحاديث في هجاء سيدنا رسول الله، لأن ده مستحيل. زي ما قلت لك أنا كده، احذر إن تعلق في لسانك كلمة واحدة أوذي بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني. ولهجت به وتركت قوله صلى الله عليه وسلم إن من الشعر لحكمة. أيوة. وإن من البيان لسحرا. أيوة. وكيف نسيت أمره صلى الله عليه وسلم بقول الشعر ووعده عليه الجنة، وقوله لحسان رضي الله عنه قل وروح القدس معك. خلاص خلاص 16، نقف عن 16 يعني. يا ترى احنا دخلنا على اجازة نصف العام، ناخد اجازة اسبوعين ولا ما ناخدش اجازة؟ ها يعني كده اصرار كده؟ ها ها خلاص يا الله المستعان. Thank you.